فهو أول يوم لا صيام فيه بعد شهر رمضان، هو الأول من أيام شوال، فيكون يوم عيد كما هو حال يومنا هذا. يحرم على المؤمن أن يفطر فيه، بل يشرع له قبل أن يذهب إلى صلاة العيد أن يكون قد طعم شيئا من الزاد، تمرات، كما كان الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم يفعل. شرع لنا كما صنعنا بحمد الله وفضله أن نغتسل وأن نلبس الطيب من الثياب، كل ذلك لنتقرب إلى الله الملك الغلاب. يجب علينا أيها المباركون كما استطعنا أن ننتصر على ما يلحقنا من أذى في أجسادنا، ينبغي علينا أن ننتصر على ما يلحق قلوب قلوبنا من أذى. يجب أن يكون الإنسان في مثل هذا اليوم المبارك صافي القلب، نقي السريرة، طاهر الباطن، حسن الضمير، يقبل على إخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات، على المسلمين والمسلمات، على من يراهم حوله، بقلب يرجو ما عند الله عز وجل من الفضل، يحمل في طيات قلبه الود والرحمة والشفقة بالمؤمنين جميعا، لأنه يعلم أن هذا يوم عيد. فإن كان القلب عياذا بالله في يوم عيد يحمل الغلة والحقد والبغضاء، فيا ترى في أي أيام الدنيا سيكون يحمل النقاء والصفاء والمحبة للمسلمين؟ هذا بعيد جدا، هذا يوم يجب أن نزدلف فيه إلى الله ونتقرب إلى الله عز وجل فيه بما نحمله من محبة لإخواننا المسلمين في كل مكان، وأخواتنا المسلمات، لوالدينا، لقراباتنا، لجيراننا وجاراتنا، لمن حولنا من أهل الإسلام كلهم. وبحمد الله وفضله نحن نرى اليوم أمة الإسلام شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، كلها في يوم واحد شرعه الله عز وجل لها تحتفل بهذا العيد. هذا العيد ليس له علاقة بدولة بعينها دون أخرى، ولا علاقة له بعرق دون عرق، ولا بمذهب دون مذهب، ولا بطائفة دون طائفة. هذا عيد للمسلمين جميعا بلا استثناء، كل من آمن بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه، وبالإسلام دينا، وبالكعبة قبلة، وبالقرآن كتابا، يندرج وينضم إلى هذه المظلة الكبرى والعقيدة الصافية النقية، وعلى هذا الطريق المضمار المؤدي إلى رحمة الله العزيز الغفار. المسلمون ينبغي أن يعلموا في يومهم هذا أن الله عز وجل أكرمهم بأن قال عنهم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فليكن نصب أعينهم أن تجتمع قلوبهم، أن تتآلف مشاعرهم، أن يكونوا أمة واحدة كما أراد لهم ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. ولا يتجلى هذا في شيء إلا في يوم العيد، فلا ينبغي للمؤمن والحال ذلك أن يشذ عن إخوانه المؤمنين، فضلا على أن يحمل السلاح عليهم أو أن يؤذيهم أو أن يتعرض لهم بأذى. ينبغي أن نكون في هذا اليوم نحمل في طيات قلوبنا من المحبة والرحمة ما لا نحمله في العام كله. الفقراء والمساكين أولى الناس اليوم بالرحمة، قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. ولذلك كان الوقت الحسن لإخراج زكاة الفطر أن تخرج قبل الصلاة. نحن نعلم أن المسلمين اليوم قد أخرجوها، لكن نتكلم كاستشهاد على أن الفقراء والمساكين أحوج ما يكون في هذا اليوم إلى أن نرحمهم، إلى أن نجبر كسرهم، إلى أن نراعي مشاعرهم. إن الإنسان إذا كان يتوخى مشاعر المسلم ويراقبها، ألا ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ فقال له عكاشة بن محسن رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. ولما كان قد علم عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لم يكتبه الله عز وجل منهم، قال: سبقك بها عكاشة. فلم يجعل الأمر قدحا في الرجل، ولا إخبارا بنقيصته، ولا دلا على عيبه، بل قال عليه الصلاة والسلام: كالمراعي لمشاعر ذلك الذي طلب الدعاء، قال له: سبقك بها عكاشة. فيه من لطف الخطاب وحسن الجواب ما ينبغي أن نقتدي به ونحن نتعامل مع المسلمين جميعا، أيا كانت ديارهم، أيا كانت أعراقهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يبغي عليه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تتجلى في يوم العيد هذه المحبة عندما يلقاك أخوك فيقول لك تقبل الله منا ومنك، إنما يدعو لك بأن تلك الأعمال الصالحة التي قد مضت والقربات التي قد غبرت أن لا تضيع ولا تذهب هباء منثورا. ما أجمل أن تكتب، ما أجمل أن تدون، ما أجمل أن ترفع. الله عز وجل يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالله عز وجل يرفع العمل الصالح. فأخوك المؤمن عندما يلقاك ويقول لك تقبل الله منك، إنما يريد بدعائه هذا أن تلك الأيام التي قد صمتها وتلك الليالي التي قد قمتها وتلك الصلوات التي حافظت عليها وتلك الصدقات التي أنفقتها وذلك البر الذي تحليت به، يريد من ذلك كله أن لا يضيع وأن لا يذهب هباء منثورا. فتشعر أنت بعظيم المحبة، بعظيم الإجلال، بعظيم التقدير لأخيك أنه كان يرقب الله عز وجل فيك ويدعو لك بأن يتقبل الله عز وجل منك. وأي شرف أكبر وأي عطاء أعظم من أن يتقبل الله عز وجل عنا ما قد مضى من أعمالنا ويعصمنا فيما بقي من أيامنا. ربنا يقول كما حررنا في أول اللقاء إنما يتقبل الله من المتقين. وقد مر معكم في هذا في هذه الدروس المباركة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول إن لا أبالي لو تقبل الله عز وجل مني إذ علمت أن الله تقبل مني سجدة، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فعندما يقول بعضنا لبعض تقبل الله منك، إنما في ذلك دعاء ورحمة وحسن بيان لما نحمله في طيات قلوبنا من المشاعر. يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول أحب الأعمال إلى الله أربعة، أحب الأعمال إلى الله عز وجل أربعة: القصد عند الجدة، الاعتدال عند الجدة. الجدة هي قدرة الإنسان على المال في يده، قدرته على أن ينال مقصوده، قدرته على أن يحقق مراده. الشاعر العربي يقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه يقول إن مما يحبه الله عز وجل الاعتدال عند الجدة. لا ينبغي أن تكون حياتنا مناط إسراف وتبذير وإنفاق المال في غير وجهه. ربنا عز وجل قال إنه لا يحب المسرفين، وربنا عز وجل قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لا ريب أن العيد يوم فرحة، لا يختلف في هذا أحد من أهل الإسلام فقه عن الله عز وجل. أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته، وأي فضل ورحمة أعظم من أن الله عز وجل وفقنا لصيام شهر رمضان وأحيانا وأبقانا بفضله وحوله ورحمته إلى أن ننهل من معين هذا العيد. لكن التبذير وإنفاق الأموال وعدم الاعتدال في الإنفاق خاصة فيما هو لهو وعبث خالص محض لا ينجم عنه خير كثير، فإن هذا أبعد عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أمير المؤمنين بعد أن قال في الأولى الاعتدال عند الجدة، قال العفو عند المقدرة. فإن الإنسان قد يمكنه الله من أن يجعل له سلطانا، يجعل له نفوذا، يجعل له حجة على كثير ممن خاصمهم، على كثير ممن يناوئونه، على كثير ممن كانوا قد عابوه يوما من الدهر، فلما أمكنه الله عز وجل منهم فإن العفو في حقهم إن لم ينجم عن ذلك مفسدة أكبر. فهذا لا يتعلق بأوامر السلاطين والحكام، فهذا باب آخر، لأنهم لا بد لهم أن يقيموا العدل فيأمن البر ويرتدع الفاجر. لكن المقصود في حياة الناس بعضهم ببعض في الأشياء التي يملك الإنسان شأنها وأمرها ومردها إليه، فإن العفو في حقه أكمل وأجمل وأعظم. ربنا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما أجمل أن يتحلى الإنسان بالعفو خاصة في يوم كهذا، في يوم عيد الفطر، في اليوم الذي أحياه الله عز وجل فيه بعد أن من الله عليه بصوم رمضان وقيامه على الوجه الذي يريده الله، فيتجمل المرء بالعفو. قال الله عز وجل عن الصديق يوسف قال وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فتجمل بالعفو عليه الصلاة والسلام، فخلد الله عز وجل عفوه واقتدى به الأنبياء بعده، كما وقع من نبينا صلى الله عليه وسلم مع ابن عمه أبي سفيان بن الحارث، فإن أبا سفيان بن الحارث كان كثير الخوض في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام رغم أنه أخوه من الرضاعة، ومع ذلك لما أحب أن يؤمن ويتوب ويفيء إلى بيعة رسول الله عليه الصلاة والسلام نصح من قبل إحدى أمهات المؤمنين أو من أحد الصحابة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: تالله لقد آثرك الله علي. يتحلى يقول كما قال إخوة يوسف ليوسف، فأشير عليه أنه لو صنع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرده، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يسبقه أحد إلى الخير. فجاء أبو سفيان بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع منه ما وقع، فقال: تالله لقد آثرك الله علي. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد تحريره وتدوينه أن العفو من شيم الكرام ومن دلائل محبة الله عز وجل. نحن ننشد العفو من الله، فعندما نعفو عن خلقه فإننا نستدر بذلك عفو ربنا عنا. ألم يشرع الله لنا أن نقول في دعائنا في دعاء ليلة القدر خاصة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وقد قلناها فيما مضى في الليالي العشر المباركات. كذلك هنا عندما نعفو في يوم مثل هذا عمن أخطأ علينا أو أساء إلينا، نسبقه بالصفح، نسبقه بالعفو، لا نهرق ماء وجهه، نأتيه في مكانه، نتحبب نتودد إليه، نخبره بما أفاه الله عز وجل علينا من مروءة وطهارة نفس وكرامة وشيم. كل ذلك إن ضاع عند الناس فإنه لن يضيع أبدا عند الله. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. هذا الأمر الثاني الذي قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ثم قال: والحلم عند الغضب. والعرب كانت وما زالت إلى يومها هذا تتمجد بالحلم، فإن الإنسان الحليم يكون قد وطئ أول وأعظم درجات وطرائق السؤدد، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه تفصيلا. لكن الحلم مظنة سؤدد، فالإنسان إذا استغضب استجهل لا ينبغي أن يقابل الجهل بالجهل. الجاهليون يقولون على لسان عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لكننا أمرنا بالحلم، وقد أثنى الله في كتابه العظيم على جملة من أنبيائه وصفهم بالحلم، وهو خلق عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأشج بني عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. نكمل بقايا الوصايا العمرية إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، وقد كان عنوان لقائنا: تقبل الله منا ومنكم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، ذكرنا في ما مضى الحديث عن الوصايا العمرية، ونحن نتحدث في هذا اليوم المبارك يوم عيد الفطر تحت عنوان تقبل الله منا ومنكم. وبينا في أول اللقاء فضل هذا الدعاء وأنه مأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى بعض الوصايا المنقولة المحفوظة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتحدثنا عن الاعتدال عند الإنفاق، وتحدثنا عن العفو عند المقدرة، ثم انتهينا إلى الحديث عن الحلم عند الغضب. وذكرنا أن الحلم مما نعت الله عز وجل به بعض أنبيائه ورسله، وقال عليه الصلاة والسلام لأشج بني عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. نأتي لرابع الوصايا العمرية ثم نعود إلى الحلم. رابع الوصايا العمرية أنه قال: والرفق بالناس على كل حال. والرفق بالناس على كل حال. الإنسان كلما عظمت شخصيته في نفسه وكانت ثقته بنفسه في درجة عالية، فإنه يعلم أنه لا حاجة له إلى أن يستدر نظر الناس إليه نظرة إجلال، فلا يأتي بطشا ولا جبروتا ولا تسلطا لأنه ليس في حاجة أن يعظمه الناس ويمجدونه ويقولون إنه من الشخصية والقوة بمكان، فهو يأخذ بجانب الرفق لعلمه يقينا أن ذلك الذي يبحث عنه أولئك الوضعاء لا يحتاج إليه، وأن الله عز وجل كمله في نفسه، فلا حاجة إلى أن يبحث من طرائق أخرى يتسلط بها على عباد الله حتى يقال فيه ما لا يحبه أصلا. ولهذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما غاب عن شيء إلا وما نزع من شيء إلا شانه. وقد قاله هذا صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة لما كانت تغلظ في الرد على يهود إذا سلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يمرون ويقولون السلام عليك ولا ينطقون باللام ويريدون بالسام الموت، فيقول صلى الله عليه وسلم وعليكم، فتغضب أم المؤمنين وتقول: يا رسول الله ألم تسمع ماذا يقولون؟ قال: نعم، أولم تسمعي بماذا أجبتهم؟ ثم قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد تلاميذ المدرسة المحمدية، فلما ذكر الوصايا ذكر في آخرها والرفق بالناس على كل حال. الناس تحب من يرفق بهم أيا كان حالهم، سواء كانوا مخطئين أو كانوا مصيبين، لا بد أن نرفق بمن حولنا. لا سبيل إلى استعباد قلوب الناس إلا بالرفق. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وهذا مما اتفقت عليه كلمة العقلاء جميعا. يصعب عليك أن ترجو البر من أولادك وأنت تغلظ عليهم في كل آن وحين، حتى في يوم عيد مثل هذا لا يسمعون منك الكلمة الطيبة، ولا يرون منك المشاعر المحبة، ولا ينالون منك العطاء المؤمل. بعد ذلك لا تتعجب أن يقل برهم إليك وإن كانوا غير معذورين، ملزمون بالبر على كل حال. ووصينا الإنسان بوالديه، لكن الله كما وصى الإنسان بوالديه وصى الآباء بأولادهم: يوصيكم الله في أولادكم. وهذا اليوم يوم العيد أجمل وأولى وأحرى أن يكون الإنسان فيه مقبلا على من حوله بالرفق. قال أمير المؤمنين: والرفق على كل حال، والرفق بالناس على كل حال. ويعظم الرفق بل يجب في حق الولاة والحكام والأمراء والشيوخ ومن له سلطة على الناس، ينبغي أن يكون بصورة أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ينبغي أن يحذر الإنسان من أن يكون شاقا على المؤمنين، وينبغي أن يحرص كل الحرص على أن يكون رفيقا بهم. الإنسان إذا كان فيه تعطش لإيذاء الناس فقل ما يترك، قل ما يختم له بخاتمة حسنة. ومن كان ذا رفق بالناس بشره بخاتمة حسنة، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عبيد الله بن زياد أحد أمراء بني أمية ولي الكوفة شابا متعطشا للدماء، فيه شدة وعنف وغلظة على المسلمين كما حكى ذلك الحسن البصري رحمه الله. ثم وقع منهما وقع إذ تحت إمرته قتل الصبط الشهيد الحسين بن علي عليه وعلى أبيه السلام. لما كان ذلك منه كان ذلك دليل على عدم الرفق بأي حال بالمسلمين. ثم توالت الأيام، تتابعت الأعوام، سلط الله جل وعلا عليه المختار بن أبي عبيد الثقفي: وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالم. فقطعت رأسه، أي عبيد الله بن زياد، في جملة أرؤس أخرى من كبار من كان معه. فكانت الأرؤس ملقاة في الكوفة، فكانت هناك حية كما نقل الذهبي بإسناد صحيح تأتي تتجاوز الرؤوس الأربعة التي حوله حتى تصل إليه، أي إلى رأس عبيد الله بن زياد، فتلج في منخريه وفمه، كل ذلك عياذا بالله، حتى يعلم الذلة في حياته بعد وفاته بحين يسير يراه الناس. وأي خاتمة سوء عياذا بالله أعظم من هذا؟ كل ذلك لما كان في قلبه من الغلظة على الناس عموما وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا. والمراد أنه ينبغي للإنسان أن يحمل في قلبه الرفق. أنت تعيش الآن وحولك جيران وبين عينيك زملاء يغدون ويروحون، كلما كنت رفيقا بهم ولو كنت قائما عليهم، ولو كان هناك عمل من خلاله تترأس أولئك الأخيار الذين حولك، فإن من حقك أن تكون حازمة، من حقك أن تدير عملك، من حقك أن تعرف المدخل والمخرج. لا يلومك ولا يعاتبك في هذا أحد. ربنا عز وجل يقول وتفقد الطير في حق سليمان. لكن كل ذلك ينبغي أن يكون مصحوبا بالرفق. أين الرفق في خبر سليمان؟ أنه استثنى، قال الله عز وجل عنه لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، ثم استدرك، هذا هو الرفق. قال أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني بسلطان مبين. فالرفق مندوب إليه شرعا، محبب إليه عرفا وعقلا ونقلا. والمسلم ينبغي أن يكون رفيقا. وأعظم من تجلى في حقه ذلك من أنبياء الله ورسله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم عليه السلام. اقرأ سيرته في القرآن واقرأ سيرته في السنة لترى أي رفق كان يحمله هذا الإمام المبارك النبي المبجل أحد أولي العزم من الرسل، أي رفق كان يحمله في قلبه. يقول الله عز وجل عنه أنه قال ربي إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس. فبين عظيم جرمها وأثرها وأنها شؤم على الخلق. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ثم قال فمن تبعني فإنه مني. وهذه واضحة ظاهرة جدا لا غضاضة فيها ولا يرتاب فيها أحد، فإنه من تبعه سيكون منه. الله عز وجل يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لكن انظر ماذا قال في من عصاه، قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فانظر إلى رفقه بالناس. وقد علم إبراهيم الخليل عليه السلام أن الله عز وجل لا يغفر الشرك، لكنه أراد أن يبين ما في طيات نفسه، وإلا إبراهيم أكرم وأجل وأعقل وأعلم من أن يفتتح على ربه، من أن يتقدم على ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد لو لم نخرج من دروس وعظات وعبر في يوم عيدنا هذا إلا أن يرفق بعضنا ببعض لكان ذلك خيرا كثيرا وفوزا عظيما. فالرفق راية عظيمة جليلة يجب أن نرفعها في كل محفل. ولا يضرنا ما يقوله المتجبرون، ما يقوله المتكبرون. وهل ذم الله في القرآن إلا أهل الجبروت، إلا أهل التكبر، إلا أهل التسلط على الناس؟ هؤلاء هم المذمومون. لكن الله لا يذم أحدا رفق بالخلق وتحبب إلى عباد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان موفق مسدد أينما يوجه يأتي بخير، ورجل ضعيف متضاعف ذو عيال، ثم قال عليه الصلاة والسلام ورجل شفيق رفيق رحيم بكل ذي قربى ومسلم. المسلم إذا حمل وطوى بين جنبيه رفقا بأهل الإسلام، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، القريب والبعيد، من يعرفه ومن لا يعرفه، إنما بذلك يستدر رحمة ربي جل وعلا عليه. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرفق شعار عظيم ودثار جليل ينبغي على المؤمنين أن يتحلوا به في تعاملهم مع الجميع، مع كل من حولهم حتى من لم يكن مؤمنا. فإن رفقنا به ربما هيئه لأن يدخل في الدين، لأن يقبل على الملة، لأن يؤمن بالتوحيد، لأن يقيم شعائر الله، لأن يزدرف إلى دين الإسلام. لكنه إذا رأى منا الغلظة في الخطاب والفجور في الخصومة ومنعه حقه، كل ذلك عياذا بالله سيجعله إلا أن يشاء الله شيئا أبعد ما يكون عن دين الله والقرب من دين الإسلام والازدلاف إليه. والمراد تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وهيئنا الله وإياكم في هذا العيد لأن نكون رحماء كما أراد ربنا عز وجل لنا. الرحمة تتجلى في المسلمين في كل آن وحين، لكن في بعض أيامهم، في بعض لياليهم التي شرعها الله عز وجل لهم تكون أوكد وأعظم.